بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في مسائل الحمد وإرثه. قال المؤلف رحمه الله: فائدة، يجب الاستبراء بعد موت المورث لكل موطوءة يرث حملها أو يحجب غيره إلى آخره. قبل أن أقرأ وأشرح حتى تتضح هذه الفائدة، نضرب بذلك مثلا. فلو أن امرأة لها 3 أبناء مثلا، وهؤلاء الأبناء توفي أبوهم، فتزوجت هذه المرأة من رجل بعده، ثم توفي أحد الأبناء، فسوف ينحصر إرثه في أخويه وأمه، أليس كذلك؟ ينحصر إرثه في أخويه وأمه. طيب، لو كانت هذه الأم حاملا، هذا الحمل يرث، هذا الحمل سيرث، أليس كذلك؟ هذا الحمل سيرث، ولا بد أن نحتاط لذلك، لهذا الحمل، قد يكون أنثى، قد يكون ذكرا، قد يكون توأما إلى آخره. ولكن لو كانت هذه الأم حاملا، يشترط في الحمل كما تقدم تحقق وجوده عند وفاة المورث، وكذلك أن يولد حيا حياة مستقرة، شرطان لإرث الحمل. والعلماء يقولون تحقق وجود الحمل في بطن المرأة ولو نطفة، يعني ما يشترط أن يكون مضغة علقة وأن ينفخ فيه الروح، ما يشترط تحقق وجود الحمل ولو نطفة. والنطفة كما تعلمون هي المرحلة الأولى من مراحل الحمل، المرحلة الأولى يعني في الشهر الأول، في 40 يوما الأولى النطفة. فلو ثبت أن المرأة في بطنها حمل ولو نطفة عند موت المورث، فإن الحمل يرث، فإن كان الأمر كذلك. يعني هذه المرأة الآن لو ثبت أن فيها حملا لورث، إن كان الأمر كذلك فيجب حينئذ أن نتبين وأن نقول لهذه المرأة عندما توفي ابنها هذا، أن نقول لزوجها: انتظر، قف، لا بد أن تستبرئ، بمعنى أن تتوقف عن الجماع، أن تتوقف حتى وأن تترك المرأة حتى تحيض، حتى نتأكد أنه ليس في رحمها شيء عند موت الرجل، عند موت المورث الابن، حتى نتحقق. نقول: يجب عليك أيها الزوج أن تستبرئ، يعني أن تتأكد من خلو الرحم من حمل. لكن لو كان الرجل مثلا تركنا له العنان، ويأتي المرأة ربما علقت منه بشيء بعد موت المورث، فحينئذ يرث بغير حق، هذا الحمل حينئذ يرث غير حق. فحتى نميز بين الحمل الذي يرث والحمل الذي لا يرث، حتى نميز بين هذا وهذا، ماذا نفعل؟ نستبرئ. هذا معنى كلام الشيخ. فإن قال قائل: طب لماذا تشترطون أن تكون هذه المرأة متزوجة؟ لماذا تشترطون أن تكون هذه المرأة متزوجة من غير الأب؟ من غير الأب. طب لو كان الأب موجودا، لو توفي هذا الابن عن أمه وأبيه وإخوته، ما يحتاج هنا؟ لماذا؟ لأن الأولاد أصلا في هذه الحالة لا يرثون، فسواء كان الحمل قبل أو بعد فإنه لا يؤثر. لماذا؟ لأن الحمل هنا أصلا لا يرث، محجوب بمن؟ محجوب بالأب. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ هنا حتى الآن يعني أظن أن المسألة أصبحت واضحة. يقول الشيخ رحمه الله: يجب الاستبراء، أي التأكد من خلو الرحم من الحمل، بعد موت المورث لكل موطوءة يرث حملها أو يحجب غيره. ثم ذكر رحمه الله مثالين على هاتين الحالتين. لو مات عن أم متزوجة بزوج بعد موت أبيه، وعن أخوين شقيقين، وجب على الزوج الاستبراء، لأن حمل أمه، يعني أم الميت هنا، الضمير يعود على من؟ على الميت، لأن حمل أمه يرث منه، فحينئذ لأن حمل أمه يرث منه، فحينئذ يجب علينا أن نتأكد وأن نستبرئ حتى نعرف هذا الحمل متى حصل، هل حصل قبل الوفاة أو بعد الوفاة. هذا المعنى، والله أعلم. إذن يجب عليه أن يترك المرأة، يعني هذا الزوج يجب عليه أن يكف عن المرأة، فإذا حاضت عرفنا أنه ليس ثمة حمل، وإذا لم تحض وظهر فيها الحمل عرفنا أنه يرث، أن هذا الحمل يرث، لأن هذا الحمل حصل قبل الوفاة. نعم، هذا المراد. يقول رحمه الله: ولو مات عن أم متزوجة بزوج بعد أبيه، وأخ شقيق وجد، وجب على الزوج الاستبراء أيضا في هذه الحالة، لأن الحمل يحجب أمه. في هذه الصورة الحمل يرث؟ لا يرث، لأنه محجوب بمن؟ محجوب بالجد، لأن الحمل محجوب بالجد. ولكن الحمل هنا يؤثر، لأن المرأة لها الأم، لها ابن واحد وأخ شقيق. ننسب للميت أفضل، الميت له أخ واحد، فعلى احتمال لو أن هذا الحمل أخ آخر لحجب الأم من الثلث إلى السدس، وهذا على رأي الجمهور. أما على رأي ابن تيمية ما يؤثرون، لأن الإخوة يؤثرون إذا كانوا وارثين، أما إذا كانوا محجوبين بالأب أو بالجد ما يؤثرون. هنا الشيخ ينقل عن شيخ الإسلام يقول: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم لا يحجبون الأم إلى السدس إذا كانوا محجوبين بالأب. طيب إذا كانوا محجوبين بالجد، فكأن الشيخ رحمه الله لا يرى ذلك، يعني شيخ الإسلام رحمه الله يخصص الحجب بالأب، هذا الظاهر. يقول إذا كانوا محجوبين بالأب، يعني إذا كانوا محجوبين بالجد فإنهم يحجبون الأم، أليس كذلك؟ يعني الإخوة الآن إذا كانوا محجوبين بالأب لا يحجبون الأم، فالأم تأخذ الثلث والباقي لمن؟ للأب. وإذا كانوا محجوبين بالجد ما يحجب، إذا كانوا محجوبين بالجد يحجبونها، فتأخذ معهم السدس والباقي لمن؟ للجد. طيب هل طبعا الجمهور عندهم ما في فرق بين الأب والجد، فإنهم يحجبون الأم مطلقا، يحجبون الأم مطلقا. طيب هو الآن نريد التأكد فعلا، يعني هل ابن تيمية رحمه الله يفرق بين الأب والجد في هذه الصورة؟ لكن المثال الذي ضربه الشيخ، يعني الشيخ لماذا اختار الجد؟ حسما للخلاف، ولكن نريد أن نتأكد ابن تيمية رحمه الله في هذه الحالة هل يفرق بين الأب والجد أم لا يفرق؟ نحتاج إلى مراجعة لرأي شيخ الإسلام في هذه المسألة. فهنا الشيخ ضرب مثالا بالجد، إما لأنه رحمه الله اختار مسألة لا خلاف فيها بين الجمهور ابن تيمية، وإما لأنه يرى رأي شيخ الإسلام، ولكنه ما صرح بذلك. الذي صرح باختياره لهذا الرأي هو شيخه بن سعدي في تفسيره، صرح باختياره لرأي شيخ الإسلام بن تيمية، أما المؤلف هنا ما فيه. كيف؟ أي هو قال خلاف ظاهر الآية، ولكن هل ضعف هذا الرأي؟ على كل حال، لو توفي رجل عن أم له متزوجة بغير أبيه، وعن أخ شقيق وجد له، فحينئذ يجب على الزوج هذا، زوج أمه، أن يستبرئ المرأة، لأن لو ظهر فيها حمل لأثر عليها هي، هو لا يرث هذا الحمل لأنه محجوب بالجد، ولكنه يؤثر على الأم حيث ينقصها من الثلث إلى السدس بسبب ماذا؟ إيش السبب؟ جمع من الأخوة. إيه جمع، لأنه الآن هو عنده أخ واحد، والواحد ما يحجب، لكن لو كانوا اثنين أو ثلاثة يحجبون. إذن في هذه الحالة يجب الاستبراء، والله أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: عمل مسائل الحمل. طريقة عمل مسائل الحمل، هنا يعني قبل أن نقرأ الطريقة، هنا طريقة جديدة بالنسبة لنا، ما أظن أنها مرت علينا، طريقة جديدة. هنا تعرفون الخلاف الذي بين العلماء فيما يقدر الحمل، يعني هل نقدره أنثى واحدة، أو نقدره ذكرا واحدا، نقدره ذكرين، في خلاف، لكن قلنا الراجح أنه يقدر باثنين بتوأم. فعلى هذا القول الراجح وهو مذهب الحنابلة كما تقدم، إذن نضع لكل احتمال مسألة، نضع لكل احتمال مسألة، وهذه الاحتمالات حينئذ تكون ستة. فنقدر هذا الحمل أنه يخرج ميتا، هو من يخرج ميتا وما يخرج حيا، فنقدر أول مسألة على اعتبار وفاته، على اعتبار موته، ثم على اعتبار حياته نقدره أنثى واحدة، والمسألة الثالثة نقدره ذكرا واحدا، والمسألة الرابعة نقدره أنثيين، والمسألة الخامسة ذكرين، والمسألة السادسة ذكر وأنثى، ونعمل لكل احتمال مسألة مستقلة بحل مستقل، وتكون هكذا حقولا متجاورة، لماذا هذا الحل؟ حتى نصل إلى الاحتياط، في توزيع الأنصبة، ثم ننظر بين هذه المسائل ونستخرج جامعة لها، جامعة نهائية لها، وذلك بالنظر بين هذه المسائل بالنسب الأربع: التماثل والتداخل والتوافق والتباين. ننظر بالنسب الأربع بين هذه المسائل، والمحصلة النهائية هي الجامعة. الآن فرغنا من الجامعة، نريد الآن أن نستخرج جزء السهم لكل مسألة من هذه المسائل الست. فكيف نستخرج جزء السهم؟ نقسم الجامعة، نقسمها على كل مسألة، الناتج هو جزء السهم لها. بعد ذلك ماذا نفعل؟ نضرب نصيب كل وارث في جزء السهم مسألة مسألة، ثم نستخرج، ثم بعد ذلك إذا كان هذا الوارث في بعض الاحتمالات لا يرث شيئا فإننا لا نعطيه شيئا، وإذا كان هذا الوارث لا يتغير إرثه، إرثه واحد في جميع المسائل، إذن نعطيه إرثه بسلام، وإذا كان إرث الوارث يتفاوت زيادة ونقصا فنعطيه الأضر الأنقص، نعطيه الأنقص، وهكذا تنتهي المسألة، والباقي يوقف حتى يتبين أمر الحمل، ونكون بذلك انتهينا من مسألة الحمل. واضح الحل؟ الآن سوف نقرأ كلام الشيخ لأنه كلام الشيخ يدور حول هذا، هو شرح له ما قلته الآن، شرح له. قال رحمه الله: طريقة عمل مسائل الحمل أن تعمل مسألة لكل حال من أحوال الحمل، وتحصل أقل عدد ينقسم على المسائل، وتحصيل أقل عدد ينقسم على المسائل يكون باتباع طريقة، طريقة النسب الأربع. فما حصل، طبعا طريقة النسب الأربع يعني إيش يرد منها؟ يرد منها تحصيل المضاعف المشترك الأصغر، وفي الرياضيات الحديثة أظن في طرق أخرى في تحصيل هذا المضاعف، ولكن طريقة النسب الأربع اللي عندكم استفيدوها من الفرضية. يقول رحمه الله: فما حصل فهو الجامع، فاقسمه، اقسم الجامعة هذه على كل مسألة ليخرج جزء سهمها، ثم اضرب به نصيب كل وارث منها، ثم اضرب نصيب كل وارث منها. ثم الشيخ يعني رحمه الله لو أكمل يعني في هذه الحالة الوارث لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أنه لا يختلف إرثه فيعطاه كاملا، وإما أنه في بعض الأحوال لا يأخذ شيئا فلا نعطيه شيئا، وإما أنه يختلف إرثه زيادة ونقصان ولكن يأخذ شيئا، ولكن في حالة زيادة وفي حالة نقصان فنعطيه في هذه الحالة الأنقص. فلو مات عن زوجة حامل وعم، أي محمد قم حل هذه المسألة، حامل وعم، لا الآن عندنا ست مسائل. هذا الحق الأول باعتبار، إذا تضع تحت الحق الكلمة حرف تاء، لا ليس هنا، في نفس المسألة حق المسألة تاء، أيوة تاء، باعتبار أنه مي. أين الحمل؟ أنت قلت زوجة وعم، ضع كلمة حمل. المسألة الثانية باعتبار أنه أنثى، ما في داعي، لا داعي أن تكرر، لا داعي للتكرار. المسألة من كم؟ بس اكتب ثاء ثاء ثاء، أيوة ثاء، يعني أنثى واحدة، فإذا يكون لها النصف. الحمل أنثى، يعني الآن توفي عن زوجة وعم وبنت، الزوجة لها واحد الثمن، والبنت لها النصف أربعة، والعم له الباقي ثلاثة. المسألة التي بعدها باعتبار أنه ذكر، نعم. المسألة من ثمانية، الباقي الابن سبعة، لا المسألة ليست من ثمانية، المسألة فيها ثمن وثلثان، سبعة، فهذا صحيح، انتهت. ضع الآن يلا الجمع النهائية، يبقى عندك 16 24 فقط، ايش بينهم؟ ليه؟ كم فيها؟ ثلاثة، 16 على ثمانية فيها اثنين، نضرب اثنين في 24. نعم، في عندك مسائل يعني مصححة فتلغيها، حط دائرة عليها الغاء على المسألة، لا هذا مصح، إيه هذا، إذن هذه خارج النطاق. اثنين الآن، بعد ذلك الآن حتى نشرح الآن الشرح لهذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، أننا أجرينا لها ست مسائل، جيد. المسألة الأولى باعتبار أنه ميت، والمسألة الثانية باعتبار، المسألة الأولى باعتبار أنه ميت من كم؟ من أربعة أسهم، وباعتبار أنه أنثى واحدة من ثمانية المسألة، وباعتبار أنه ذكر واحد من ثمانية أيضا، باعتبار أنه أنثيين من المسألة الأربع وعشرين، باعتبار أنه ذكران المسألة من ثمانية وتصح من ستة عشر، وباعتبار أنه ذكر وأنثى من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين. إذن هذه هي المسائل التي عندنا، أجرينا بينها النسب الأربع فتحصلت الجامعة كم؟ ثمانية وأربعين. حتى نستخرج جزء السهم لكل مسألة نقسم 48 التي هي الجامعة على كل مسألة. فقسمنا 48 على 4 المسألة الأولى فيها 12، وعلى 8 فيها 6، وعلى 24 فيها 2، وعلى 16 فيها 3، وعلى 24 فيها 2، وهكذا. الآن استخرجنا جزء السهم لكل مسألة. الآن ماذا نفعل؟ أيوة، نضرب سهم الوارث من كل مسألة في جزء السهم منها، ثم ننظر في الوارث كيف يكون نصيبه. نأتي إلى الزوجة، 1 في 12 جيد، هذا إذا تأخذ 12، وواحد في كم؟ في 6 بستة، 1 في 6، وثلاثة في 2 بستة، واثنين في 3، وثلاثة في 2 نفس 6، إذا نعطيها 6. اختلف، نعم، في المسألة الأولى تأخذ، في المسألة الأولى تأخذ الربع، ولكن في باقي المسائل تأخذ الثمن. فهي الآن لا شك أنه اختلف إرثها، باعتبار أن الحمل ميت تأخذ الربع لعدم وجود فرع الوارث، 12 من 48، وباعتبار أن الحمل موجود فإنها تأخذ الثمن، 6 من 48. نأتي إلى العم. العم في بعض الحالات ما يحتاج ضرب ولا شيء، في بعض الحالات لا يأخذ شيئا، إذن لا نعطيه شيئا، نوقف نصيبه. نأتي إلى الحمل، جيد، الحمل باعتبار أنه ميت لا يأخذ شيئا، إذن أيضا نوقف نصيبه حتى يتبين. إذن من هذه المسألة كلها لا نعطي إلا الزوجة كم؟ الثمن فقط، نقول لها تفضلي الثمن، هذا اليقين، هذا الاحتياط على جميع الحالات. فإن قالت لا، لنا حملها الذي في بطنها، نقول لها يحتمل أن هذا الحمل هي يولد ميتا، فكيف نعطي الميت؟ وإن جاء العم يطالب، قلنا سبحان الله، قال إن الحمل الذي في بطنها أنثى، قلنا تعلم الغيب، لو كان ذكرا ما تأخذ شيئا، إلا إذا كانت كرامة من الله عز وجل، كما حصل لأبي بكر الصديق. الصديق رضي الله عنه عرف الحمل الذي في بطن زوجته رضي الله عنه. طيب، وطبعا ما أحد يحتج بما حصل لأبي بكر الصديق، لأن الحكم الشرعي ما يمشي على الفراسة والتخرص، الحكم الشرعي لابد يكون منضبط. حتى لو جاءنا رجل من أولياء الله وقال إن الذي في بطن المرأة كذا وكذا، بل دعونا من هذا، الآن في الطب الحديث يكتشفون، يعرفون، ولا سيما إذا كان الحمل في مراحل متأخرة، يعرفون أن الذي في بطن المرأة ما ذكر ما أنثى ما توأم أليس كذلك، ومع ذلك ما نعتمد هذا الكشف الطبي، ما نعتمده. كيف؟ سبحان الله، أخطأ، قالوا أنثى واختار الله أن يكون ذكرا، يعني ما نعتمد ولا نثق. طيب، حتى ولو قالوا أنثى وقالوا ذكران، حتى ولو قالوا ما قالوا، في احتمال ما يمكن لهم أن يقدروه، أيوة، الموت. أبدا، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تعلم نفس بأي أرض تموت. نقول لهم حتى ولو أكدتم لنا بأن الذي في بطن المرأة ذكر أو أنثى أو ذكران أو إلى آخره، هل تؤكدون لنا وتضمنون لنا أن يولد حيا؟ هذا سبحان شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: فلو مات عن زوجة حامل وعم، فالمسألة على تقدير موت الحمل من 4، للزوجة الربع 1 والباقي للعم، وعلى تقدير حياته وذكوريته من 8، للزوجة الثمن 1 والباقي للحمل، وعلى تقدير حياته وأنوثيته من أربعة، من 24 للزوجة الثمن 3 وللحمل الثلثان 16، لأننا قدرناه ابنتين والباقي للعم. وإذا نظرت بين المسائل الثلاث وجدتها متداخلة فاكتفي بالكبرى وهي 24 واقسمها على مسألة موته 4، يكن جزء سهمها 6. الشيخ رحمه الله كم احتمالا يعني وضع؟ 3 احتمالات، ولذلك الجامعة عنده حصلت 24، لأنه اقتصر على 3 احتمالات، ولكن الأرجح أن تجعلها 6 احتمالات كما بينا. يقول رحمه الله واقسمها على مسألة موته 4 يكون جزء سهمها 6، وعلى مسألة ذكوريته 8 يكون جزء سهمها 3، وعلى مسألة أنوثيته 24 يكون جزء سهمها 1، ثم أعطي الزوجة نصيبها من إحدى المسألتين، مسألة الذكورة أو مسألة الأنوثة مضروبة بجزء سهمها، يحصل لها 3، ولا تعطي العم شيئا لأنه سوف يكون أي محروما في بعض أو محجوبا في بعض الاحتمالات. إذن هكذا، وهذا يعرف عند العلماء بالإرث بالاحتياط والتقدير. الإرث بالاحتياط والتقدير يدخل فيه الحمل، ويأتي إن شاء الله المفقود، ويأتي فيه الخنث المشكل، هذا كله الإرث بالاحتياط والتقدير. والله أعلم. أبدا ليس لهم الاعتراض. يعترضون على القسمة أم يعترضون؟ أيوة على القسمة. لا ما يعترضون. هو في بعض المذاهب كمذهب مالك أن المال كله يوقف حتى يتبين الحمل، ولكن تقدم معنا قلنا أن هذا فيه ضرر، لأن بعض الورثة نصيبه لا يتأثر، أو بعض الورثة سوف يأخذ نصيبه قل أو كثر، ونحن ماذا نفعل؟ نعطيها الأقل، هذا فيه ضرر. ولا سيما الآن، يعني الآن تعرفون الناس في الديون والاحتياجات والالتزامات، وأحيانا تكون التركة مبلغا كبيرا تبلغ ملايين، والرجل يحتاج. يعني في بعض الورثة لو أعطيناه الأقل والأحوط لبلغ مليون المثل، كيف نوقف هذا المبلغ الكبير شهورا؟ هذا قد يكون فيه ضرر عليه، أليس كذلك؟ فليس هناك اعتراض. ما اعترضوا الورثة، قل لهم يا جماعة اعترضتم أم لم تعترضوا؟ الرجل هذا نصيبه الأقل، هذا نصيبه اليقين، نعطيه إياه، وما زاد الشيء الذي مشكوك فيه نوقفه. لا شك أن هذا هو الأرجح والأصح في العمل. نعم، بعد الولادة نصحح الأوضاع بحسب هذه الاحتمالات. إذا كان الحمل ميتا اعتمدنا المسألة الأولى، إذا كان الحمل أنثى واحدة اعتمدنا المسألة الثانية، إذا كان الحمل ذكرا اعتمدنا المسألة الثالثة، وهكذا نعتمد المسألة بحسب الواقع. واضح؟ ما في يعني هذا شيء ما يغضب أحدا، الحمد لله، والحمد لله رب العالمين.